لا يوم لا ظل إلا ظل إلا ظله. نعم ولكن المعنى صحيح، صحيح المعنى صحيح. وأحيانا في هذه الأحاديث قد يكون على كل حال إما من يضعه وإما من يختلط عليه، إما أن الكلام ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كلام من يقتبس من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم من صحابة الرسول، الكلام كأنه كلام رسول الله خذ من الشرع. إذا تكلم صحابي بمعنى فالأصل في هذا الكلام الذي هو لهذا الصحابي أن يكون مأخوذا من القرآن، مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذا مقتبسا من مشكاته وما إلى ذلك. وإما أن يكون كلامه هكذا من كلامه فينسب إلى رسول الله على سبيل التوهم والخطأ، في كثير من الأحيان يقع هذا. على كل حال هذا الحديث ليس من كلام رسول الله الصحيح، ولكن المعنى معناه صحيح. أدبوا يعني أولادكم على ثلاث خصال، يعني هذه الأمور حب نبيكم ينبغي أن تربى عليها الأبناء، صحيح. حتى ولو لم يرد بها نص كهذا فأن نؤدب أولادنا على حب نبينا، ما الذي يعارض هذا في شرعنا وفي ديننا؟ بل كل ما في الدين يؤيد هذا، صحيح. بالنسبة لآل البيت فضيلة الأستاذ، نعم. ما هو الهدي المطلوب في قضية محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، إلا المودة في القربة. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالضرورة أن يحب أهل بيته، أن يحب بنته عليه الصلاة والسلام، قد كان يحبها صلى الله عليه وسلم ويجلها ويقوم إليها إذا أقبلت ويقبل يدها ويجلس في مكانها، ويسره ما يسرها ويحزنه عليه الصلاة والسلام ما يحزنها، وهكذا وهكذا. ما خرج من فاطمة رضي الله عنها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه الأمة وما سيدا شباب أهل الجنة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين، نعم الحسن والحسين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما وكان يصلي بهما وكان يأتيانه ويقبلهما ويضمهما وما إلى ذلك، وكان يوصي بحبهما. فكل ما ولد لهما، كل من ولد لهما كله من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه، وهكذا. والمحبة أصل من أصول هذا الدين، المحبة يعني ركن من أركان هذا الدين، به يعرف الإيمان وبه ينجلي إيمان الإنسان أو عكسه من النفاق وما شاكل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، وكان يقول سيدنا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، إلا منافق. ولهذا المحبة هي فيصل جعلها الله عز وجل هكذا، ولهذا ألزمنا بحبه سبحانه وبحب رسوله عليه الصلاة والسلام وبحب المؤمنين وبحب الأنصار وبحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن ينظر إلى القضية، ولكل في هؤلاء الذين ذكرنا وجه نحبه من أجله أو وجوه نحبهم من أجلها. بالتالي فالذي نحتاج في هذا هو حدود المحبة، آثار المحبة وضوابط، أمد هذه المحبة، ضوابط هذه المحبة. هذا الذي يعنينا في هذا المجال. أو حينما يعتقد في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصمة مثلا أو كذا أو كذا مما لم يأتي به شرع ولا يؤيده نص، كذلك هذا لا يرضاه الله عز وجل ويهدم أصل القضية. غلو في المحبة، نعم، غلو وتجاوز الضوابط. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ. السائل الكريم سيدي عبد العزيز من مدينة المحمدية يسأل عن حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يسأل هل هذا الحديث صحيح وما معنى عن طيب نفس منه؟ نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا جزء من حديث طويل وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر والأعظم، والذي يسمى خطبة الوداع، وهي من الحديث المحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن آخر ما نطق به عليه الصلاة والسلام، وهي كلام جامع شامل لكل أسس ومرتكزات الدين وبناء الأمة، وكيف ينبغي أن تكون الأمة في دينها في اعتقادها في الله عز وجل، ثم وهذا هو أهم اجتمعت عليه الخطبة، وفي علاقاتها وصلاتها فيما بينها ورعايتها للحقوق التي بينها، حقوق، وهذا جزء منها، حقوق الناس على بعضهم البعض، وحقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال وحقوق العبيد وما إلى ذلك، كل ذلك تطرق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة المودعة. ومنه هذا الذي نسمع: لا يحل مال امرئ مسلم، وفي رواية: لا يحل مال امرئ، وهو تساعد عليه النصوص. لأن الإسلام حينما جاء بحرمة الأموال والدماء والأعراض لم يجعل ذلك محصورا في طائفة المؤمنين، بمعنى كأنه لا يجوز للمؤمنين يأخذوا أموال بعضهم البعض، ولكن يجوز أخذ أموال غيرهم. هذا لا يوجد في الشريعة ما يمكن أن يستدل به الإنسان عليه أبدا. يعني ما لا يجوز لا يجوز سواء لا يجوز من مسلم أو من غيره، لا يجوز. نعم. ولهذا لماذا نقول أهل الذمة؟ ولماذا كانت حقوق غير المسلمين مصونة كذلك في هذا الدين بنصوص أخرى وبأدلة كثيرة؟ كل ذلك صان فيه هذا الدين حقوق الناس أجمعين. والحقوق عندنا في الإسلام حقوق تعم وتشمل كل ما يتعلق بهذا الإنسان، بهذا الكائن. يقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ماذا بقي؟ الدم والمال والعرض. الدم هو ما يتعلق بالقتل أو بالجرح والإيذاء في الجسد، والمال كل متمول، ليس المعنى هنا النقد، لا، كل ما يتموله الإنسان من لباس وثياب وعقار وسيارة وما إلى ذلك، كل ذلك حرام. والعرض، يعني حينما نتحدث عن الدم وعن المال نتحدث عن ما هو مادي، حينما نتحدث عن العرض نتحدث عن ما هو معنوي. نعم. بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يغتاب، لا يمكن أن يؤذى في سمعته، في شرفه، في كرامته، في نسبه، كل ذلك محرم، كل ذلك محاط بسياج منيع لا يمكن أن يقترب أحد منه. ولهذا المحدثون حينما أرادوا تقييم الرواة وفرز من هو المقبول ومن ليس بمقبول، دعاهم ذلك إلى أن يتكلموا في هؤلاء الرواة، إما أن يعدلوهم وإما أن يجرحوهم، ووجدوا أنفسهم يجرحونهم، يعني يتكلمون في أعراضهم، ووجدوا تحرجا كبيرا في هذا. قالوا: كيف نستسيغ تجاوز هذه الحرمات والتطاول على أعراض هؤلاء الرواة؟ ومع ذلك حينما تبين لهم أن في هذا خدمة لهذا الدين، مقصد عظيم، وأنه لا يوصل إلى واجب حفظ السنة النبوية إلا به، قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشاهد عندنا هنا هو أن حرمة المسلم وحرمة الإنسان عظيمة كبيرة جدا، إلا ما استثني بسبب. الشرع هو الذي جعله استثناء، الشرع هو الذي جعله استثناء. ولهذا لا يقال إنه لا يحل الكلام قطعا أصلا كليا في أي إنسان هكذا مطلقا، لا، هناك استثناءات، هناك استثناء. إذن هذا الحديث فضيلة الأستاذ صحيح؟ هذا حديث صحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن كتب السنة. يعني قد يكون كما قلنا في خطبة الوداع، خطبة الوداع مروية إما كلا أو بعضا منها في جل مصنفات السنة الصحيحة. قد يكون هناك مال تطيب به النفس ولكنه على وجه الحرام، مثلا مثل الربا مثلا أو غيره، لا يدخل في هذا طبعا لا يدخل. نحن نتكلم عما يملكه الإنسان من مال وهو يجود به عن طيب خاطر، أما ذاك يدخل في العقود التجارية. هذه عقود تجارية تخضع لقانون آخر، تخضع لشريع آخر، وما يجيزه الشرع منا يجوز، وما لا يجيز لا يجوز. لكن نتكلم هنا عن مال، عما يملكه الإنسان من مال يأتي آخر فيأخذه هكذا من غير إذنه ولا خبره ولا كذا، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بشيء ذي قيمة، حينما يتعلق الأمر بأمر غير ذي بال، بقدر غير ذي بال، لا يعتبر هذا، قد يجوز، ولا سيما حينما تكون العلاقة والقرابة وما إلى ذلك. بارك الله فيكم أستاذ. نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، أنا فاطمة الصمدي من وزان، أريد أن أسأل عن حديث يقول: الناس غاديان، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هل هذا الحديث صحيح وما هي بعض معانيه؟ وشكرا لكم. ولكم كل الشكر فضيلة الأستاذة السائلة الكريمة تسأل عن هذا الحديث، ولكن أريد قبل الإجابة عنه أن أذكر السادة المستمعين الكرام برقمنا الهاتف الذي هو 0537-68-51-60، وبريدنا الإلكتروني dorus.hadithia@robaskesenerte.ma. أستاذ الكريم، الناس غاديان، فموبق نفسه فمعتقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال الحديث. السائل الكريم الصمدي من مدينة وزان تسأل، هل صحيح هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح، بل في أعلى درجات الصحة، لأنه مخرج في كتب الصحيحين. وهذه الرواية هي رواية لهذا الحديث، وله رواية أخرى وألفاظ أخرى. أذكر لك النص كاملا، لأن كل حديث هو نسق متكامل يفهم في سياق. نعم، لا بد الإنسان إذا أراد أن يتطرق إلى معنى حديث ما، لا بد أن يتتبع نصه الكامل. فالحديث كالسورة، السورة نسق متكامل، والحديث كذلك. ولهذا إذا أردت أن تفهم المعنى الكامل والصحيح، عليك بالنص الكامل لهذا الحديث، وهذا من الأفضل. كذلك الصورة لا ترى على حقيقتها إلا إذا اكتملت. الآية كذلك لا تدرك معناها إلا إذا قرأتها من النسق الذي تعطيه إياك الصورة. نعم. ما هي الصورة الكاملة أستاذ؟ هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا لفظ آخر. إذن الذي سمعناه هو لفظ وفعلا وارد في كتب السنة، وهذا لفظ آخر، لربما يكون هذا اللفظ الأشهر. كل الناس يغدو، وهو معنى الناس غاديا، أي الناس صنفان في الغدو لا ثالث له. حينما يخرج الناس ويصدرون يغدون إلى أعماله أو يغدون إلى مقاصده، والمقاصد مختلفة، ولا يمكن أن نقول إن المقصد التافه ليس بمقصد، ومقصد في حد ذاته، لكنه مقصد تافه ومقصد عابث ومقصد ضياع. فكل الناس يغدو، وكل الناس بائعون أنفسه، هذا هو معنى الحديث. معنى كل الناس نفسه. يغدو فبائع نفسه. يعني ما معنى بائع نفسه؟ يبيع نفسه للغرض الذي إليه يسير دائما وإليه تفرغ في حياته. كل واحد قد فرغ حياته لشيء ما، كأنه باع نفسه لذلك الشيء، أعطاه وقته وجهده. نعم. واحد فرغ حياته لله، فإذا باع نفسه لله. واحد فرغ حياته لشهواته ولهواه، فإذا باع نفسه لهذا الهوى. فإذا ما من أحد إلا وقد باع نفسه لجهة ما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. نعم. كل الناس يغدو فبائع نفسه. ثم هؤلاء الذين باعوا نفسهم على قسمين: إما باع نفسه لله فقد ربح وفاز، قد أعتق نفسه من النار معتقها، وإما أنه قد أوبقها وأهلكها. إذا جرى شهواته وأراد تحقيق كل هواه وأمنياته، معنى ذلك أنه لا يشتغل إلا على شهواته ولا يشتغل لهواه، واشتغاله في هذا الاتجاه سينسيه ويضيع عليه رضا الله عز وجل. فإذا هو قد أهلك نفسه وأوبقها وأضاعها. هذا هو معنى الحديث، وهذا حديث عجيب، هذا حديث عجيب. ولهذا قلت لك هذا الحديث طالما هو جزء من نسق، فلنربط هذه الألفاظ الأخيرة من هذا الحديث الشريف بما ورد قبله، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. نعم. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. عاد يقول كل الناس يغدو، بمعنى أن من يريد أن يغدو في اتجاه ما يرضي الله عز وجل فعليه بهذه الأمور. هذه هي البوصلة وهذه هي الطريق التي تصل بالإنسان إلى الله عز وجل يعتق بها نفسه. نعم، حينما تسمع الناس غاديان فبائع النفس فمعتقها أو موبقها هكذا، يحتاج من الإنسان إلى أن يبحث هنا وهناك لكي يفهم معنى الحديث. لكن إذا ورد جزءا من حديث كبير فلك أن تربط هذا بذلك، فيتضح لك كيف يمكن أن تبيع نفسك لله. الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالله عز وجل اشترى منا أنفسنا، هو وهبنا إياها واشترها منا، ثم وعدنا على ذلك وجازانا على ذلك بالجنة. فإذا الذي يقوم به الإنسان من الطاعات إنما هو في إطار واحد، وفي إطار فكاك رقبته من النار، ويفك رقبته وأسره من النار. هذا هو معنى الحديث. ولهذا على الإنسان أن يعي هذا الأمر في حياته، أنك لا تعمل عملا إلا لأجل أن تعتق رقبة أو جزءا منها من النار. ولهذا ورد في أحاديث أخرى مصطلح الاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الإيمان إيمان وتصديق واعتقاد وما إلى، لكن الاحتساب ما معناه؟ يقول يعني لله، ابتغاء وجه الله. ولكن لكلمة الاحتساب علاقة بهذا الذي نحن فيه. نحن حينما نصوم رمضان نحتسب ذلك في فكاك رقبتنا، نقول هذا جزء قد أسقطناه من أسرنا ورقبتنا التي كانت معرضة لأن تستحق النار. فإذا نحتسبه ونقتطعه وننقصه، فإذا جاء رمضان آخر وهكذا، فإذا قمنا بصلاة قمنا بنفس الاحتساب ونفس الحساب وهكذا، يعني هذا كله له علاقة بهذه القضية. وسلفنا الصالح حينما وعى هذا الأمر وفهمه أتى فيه بالعجب العجاب، كانوا يقومون بالعبادات على هذا الأساس. منهم من فك رقبته أو أراد أن يفك رقبته من النار مع الله عز وجل، مش قال فمعتقها أو موبقها، الإعتاق يعني أن تعتق رقبتك من النار. منهم من تصدق بديته، كم دية الإنسان في القتل؟ كذا وكذا، تصدق بقيمة ديته لو قتل تصدق بها. ومنهم من يقوم بتسبيحات كما في الحديث فيه كلام، طبعا من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة أعتق رقبته من النار، وأمسى طليقا من أسره في مسائه، وكما قال أو كما جاء في الحديث. على كل حال أبدع عقل المسلمين في هذا الاتجاه إبداعات عجيبة في هذا اتجاه الاحتساب، كلها من وحي معنى هذا الحديث. بارك الله فيكم أستاذي الفاضل على هذه المعاني الجميلة وعلى هذا الحضور الطيب، بارك الله فيكم ونفع بكم وشكر لكم. وأنتم أيضا أيها السادة والسيدات، شكرا على تواصلكم وشكرا على متابعتكم. وأذكركم برقمنا الهاتفي برنامج 0537 68 51 60، وبريدنا الإلكتروني dros.hadithia@europaskasnrt.ma. دمتم في رعاية الله، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري، ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ محمد بن كيران عضو المجلس العلمي المحلي للعرائش، توظيب هند كنينيرا. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه الإمام مسلم. Afin d'accompagner la digitalisation de l'administration et pour faciliter l'accès des citoyens aux différents services, la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé une nouvelle génération de cartes d'identité nationale électronique sécurisée et exploitable. Cette nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique est dotée d'éléments de sécurité qui empêchent sa falsification. Elle a l'avantage de vous permettre de prouver votre identité d'une manière rapide et sécurisée auprès des organismes publics et privés ou lors de l'accès aux services offerts par ces organismes via Internet. Pour que personne ne puisse accomplir une transaction en votre nom, même s'il est en possession de votre carte d'identité. Avec cette nouvelle carte, les erreurs de saisie dans les données personnelles pourront être évitées. La nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique est dotée d'un code PIN qui vous est propre et qui vous sera remis avec la carte. La nouvelle carte peut être accordée aux mineurs, quel que soit son âge, sur demande de son représentant légal. Elle est devenue obligatoire à partir de 16 ans. Les pièces à fournir pour l'établissement de la carte d'identité n'ont connu aucun changement. En vue d'accélérer la procédure d'obtention de la nouvelle carte, la DGSN a mis à la disposition des citoyens le portail électronique www.cnie.ma, à travers lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir un formulaire de prédemande, prendre rendez-vous et suivre les étapes de réalisation de votre carte. La nouvelle génération de la carte nationale d'identité électronique